إني قد نظرت في أمر الناس فلم أراهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال أبايعك على سنة الله والرسول والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. باب من بايع مرتين. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة وقال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ولا تبايع. قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول. قال وفي الثاني. باب بيعة الأعراب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصابه وعك فقال أقل لي بيعتي فأبى. ثم جاءه فقال أقل لي بيعتي فأبى. فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها ويصنع طيبها وينصع طيبها. باب بيعة الصغير. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير فمسح رأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة واحدة عن جميع أهله. باب من بايع ثم استقال البيعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب العربي وعك بالمدينة. فأتى العربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى. ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى. فخرج العربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكيلة في خبثها وينصع طيبها. باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا. تنصع طيبها تميز. تنصع طيبها إيش؟ تميز المدينة تميز الطيب وغير الطيب. لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم إقالة إقالة البيع من العربي؟ لماذا أنكر؟ هو أراد إقالة البيع يعني نبذ البيع والنبي صلى الله عليه وسلم منع هذا لم يقبل. إيش سببه؟ سببه أن الهجرة إلى المدينة كانت واجبة وإقالة البيع معناه جوازه للرجوع إلى بلده وهذا كان محرم في ذلك الوقت. فلم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى بلده وهو قد هاجر إلى المدينة ولا يقتدي به غيره أيضا لأن في المدينة في ذلك كان وباء فكثير من الذين هاجروا إلى المدينة أصيبوا بمرض الوباء وبعد ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لحول الوباء إلى جحفة. فإقالة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن الهجرة واجبة فلا يجوز لأحد الذي جاء إلى المدينة أن يرجع إلى بلده. هذا معناه ببلد معناه بإذن من النبي. أما كونه يرجع هو بنفسه فالمدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال المدينة إيش؟ يعني مثل الكير تميز المدينة الطيب من غير الطيب. فغير الطيب بنفسه يخرج أما إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج فمعناه أجاز له الخروج من المدينة وهذا ما كان ذلك واجبا في ذلك بل كان واجب أن يبقى في المدينة لإكثار المسلمين في المدينة لمحاربة الكفار. هذه هي نقطة. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل من بالطريق يمنع منه من السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله، ورجل يبايع رجلا بسلعة

قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم. باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قاله مالك بن الحويرث قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال وحدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقعدني على سريره فقال إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع أمرهم بالإيمان بالله. قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان وتؤتوا من المغانم الخمس ونهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. وربما قال المقير قال احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم. باب خبر المرأة الواحدة. قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري أنه قال قال للشعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا أو قال أطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي. خلاص ما شاء الله. طيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كملت النصاب اليوم ما شاء الله. طيب جزاك الله خير. في أسئلة يا شيخ؟ سمع حديث المسلسل بالأولي قديما يا شيخ، الآن كيف تسمع أول؟ هذا في بداية الدرس، أما الآن فنحن في النهاية. ها، ما سر في تقييد عدم الحلف في التجارة بعد العصر في باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا؟ نعم، جاء الحظر تحذير الحلف بعد العصر، حلف الكاذب بعد العصر بالذات، لأن هذا وقت القبول. فإذا حلف عهد كاذبا في هذا الوقت فلا لو يصاب بمصيبة. فلذلك حضر النبي صلى الله عليه وسلم الحلف الكاذب بعد العصر، كما حضر أيضا أن يحلف واحد تحت المنبر أو في بيت الله الحرام أو في بيت من بيوت الله. هذه الأماكن لا يجوز، هو أصل حلف الكذب أصلا لا يجوز في أي مكان، ولكن هذه أماكن يضعف فيه، إذا واحد حلف كاذبا يضعف فيه الإثم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.